شعائر وقيم التقوى أو التي تحققها التقوى في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال: أولئك الذين قاموا بكل هذه الأركان والشعائر والشعب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فلكي تحقق التقوى عليك أن تقرأ هذه الآية وتقف على الشعب التي أمرنا الله بتحقيقها لنكون من المتقين. فإذا قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الجنة أعدت للمتقين الذين أعدت للمتقين الذين وصف الله تبارك وتعالى صفات لهم محددة في هذه الآيات، فعلينا أن نسعى لتحقيقها. كل ذلك يختصر في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمتقون هم الذين يسارعون في الخيرات، وهم الذين يقومون بتحقيق أركان الإيمان. وعبادة الصوم وفريضة الصوم تتجلى فيها التقوى بأسمى معانيها، لأن العبد الذي يمتنع عن الحلال البين من أجل أن الله نهاه عنه، فيمتنع عن الطعام وهو أشد ما يكون احتياجا إليه، ويمتنع عن شرب الماء وشرب الحلال من أجل أن الله قال له: لا تأكل من الفجر إلى الغروب ولا تشرب ولا تنكح، فيمتنع حتى عن الشهوة الحلال مع زوجته. كل ذلك من أجل ماذا؟ العبد ينظر إلى السبب في ذلك فلا يجد إلا أنه يطيع ربه سبحانه وتعالى. وإلا فما الفرق بين الأكل بعد العصر في رمضان والأكل بعد المغرب؟ العقل لا يفرق والمصلحة لا تفرق. لو بحثنا عن المصلحة، مصلحة الإنسان من الناحية الجسدية ومن الناحية الدنيوية، ما الفرق بين أن أأكل بعد الظهر أو العصر أو المغرب؟ لا فرق، لكن هناك فرق هنا في تحصيل التقوى، أن الله نهاني عن الطعام والشراب من بعد الفجر إلى الغروب، فصارعت إلى تنفيذ أمر الله وامتنعت عن الطعام وإن أحسست بالجوع الشديد، وامتنعت عن الشراب ولو أحسست بالعطش في اليوم الصائف القائض في شدة الحر، وامتنعت عن الشهوة الحلال في نهار رمضان، فمن باب أولى يمتنع الإنسان عن الحرام البين، ويمتنع الإنسان عن الشبهات، ويتورع عن الدخول فيما لا يليق بالمسلم. بهذا تتحقق التقوى. ولذلك كان رمضان مدرسة ربانية سنوية، ولذلك لم يشرع الصوم مرة في العمر كالحج، لا، كل سنة، وليس طوال العام، لأننا لا نتحمل أياما معدودات، فلا بد من تكرار لأننا في حاجة إلى تحقيق التقوى. ولذلك كان السلف يجعلون رمضان هو أساس العام، 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان، و6 أشهر بعده يدعون الله أن يتقبل منهم صيام رمضان. ولذلك من نجح فهو الناجح، ومن أفلح فهو المفلح، ومن سقط في الاختبار في شهر رمضان فهو الساقط. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. قال ذلك جبريل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، شعر تحقيق التقوى. ولذلك وجدنا أن هذا الصوم رب العالمين يمدحه ويجعله عبادة تختلف عن سائر العبادات، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصلاة لله، والحج لله، والعمرة لله، والصدقة لله، كل العبادات لله، ولكنه اختص عبادة الصوم بقوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. لماذا؟ لأنه العبادة التي تتحقق فيها المراقبة لله تبارك وتعالى. لأن الإنسان الآن نحن نجلس لتأدية العبادة، والناس يروننا، يروننا ونحن ذاهبون إلى المسجد ونحن نصلي، حينما نتصدق حتى ولو في السر يطلع على الصدقة آخذ الصدقة، آخذ الصدقة أو الوكيل، حينما نعتمر، حينما نحج، حينما نعمل أي عمل إلا الصوم. أنتم الآن تجلسون أمامي وأنا أتكلم معكم الآن، من منا يدري من الصائم؟ أنا أدعي أنني صائم، من يدري؟ ربما أكلت وخرجت عليكم وأدعي الصوم. فالصوم عمل بينك وبين ربك، وقد يكون الإنسان جائعا وليس بصائم، فالصوم إمساك وامتناع عن المحرمات في نهار رمضان مع النية والإخلاص. إذن هو يحقق المراقبة. أتدرون ما معنى المراقبة؟ المراقبة هذه جعلها رب العالمين هي الدرجة الأعلى في الإسلام والإيمان، سماها الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصوم يربي فيك ملكة الإخلاص. ولذلك قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن هذه العبادة تربي فينا ملكة الإخلاص وملكة المراقبة. ولذلك كان الصوم خاصا برب العالمين: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاحرص يا عبد الله، يا من تصوم مخلصا وتحقق المراقبة لله تبارك وتعالى، عليك أن تسعى لتجعل صلاتك مخلصة لله تعالى، ولتجعلها الصدقة خالصة لله تعالى، وتجعل كل عمل من أعمالك. إذن أنت تتدرب في هذا الشهر تدريب، تدريب على تحقيق الإخلاص والمراقبة لكي تصبح من المخلصين. أتدري ما الجزاء إن أصبحت من المخلصين؟ تصبح من المخلصين. ولذلك في القرآن الكريم: إلا عباد الله المخلصين. أخلصوا فأخلصهم الله له. إلا عباد الله المخلصين. ولذلك قال الشيطان لربه سبحانه وتعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك قال عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن المخلص يصبح مخلصا لربه سبحانه وتعالى. ثم إن الصوم مع إضافة تحقيق التقوى والصبر والإخلاص والمراقبة سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، شهر الصبر، فتتجلى فيه عبادة الصبر في أجلى معانيها. فهناك صبر عن الشهوة، وصبر على الأقدار المؤلمة مع الجوع والعطش، وصبر على محارم الله، وصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. الصبر على الطاعة، الصبر عن المحارم، الصبر على الأقدار المؤلمة، كل ذلك يتحقق في هذا الشهر وفي هذه الفريضة. ولذلك قال المفسرون إن الصائمين لهم حظ عظيم، بل أعظم الحظ من قول الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. كل حسنة تمشي على قانون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم استثنى وقال إلا الصوم. لماذا؟ لأن الصوم هو الصبر، وجزاء الصابرين بغير حساب، لا يخضع لقاعدة الحسنة بعشر أمثالها بل يفوق ذلك. ولذلك من الممكن أن يدخل الإنسان على كثرة الأعمال السيئة التي عملها، من الممكن أن يدخل الجنة بالصوم فقط بعد توحيد الله تبارك وتعالى. شهر الصوم شهر الصبر، يحقق الإخلاص والمراقبة والصبر، ويرفع إيمان العبد منا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 3 وعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم تختص بهذا الشهر الكريم، نسأل الله أن نكون من أهلها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان شهر الصبر، شهر الأخلاق، شهر التربية. ولذلك وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا تجعل صومك يوم صومك ويوم فطرك سواء، بل لابد وأن يختلف صيامك يوم صومك عن يوم فطرك حتى تتربى وتحقق التقوى. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث ينطق الإنسان بالهجر من القول بالكلمات القبيحة، امسك لسانك وصل لسانك عن أن تتكلم بألفاظ خارجة، كما قال سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فيمتنع الإنسان عن الرفث، أعمال السوء والأقوال الفاحشة السيئة، فلا ينطق إلا بالخير، حتى اللغو عن اللغو معرضون، يعرض عن اللغو. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يصخب حتى ما يمشيش في الشارع يزعق، ما يمشيش في السوق يزعق، الصوت ما يرتفعش، صوت صائم، صوت إنسان متقي. عليك سكينة وعليك وقار لأنك صائم، إذن هذه العبادة تجعلك تتزين بالأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو سابه، القاعدة في الأيام العادية القاعدة وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. القانون من أساء إليك رد له الإساءة، وأنت متمكن من هذا من باب القصاص. ولكن رب العالمين يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أخلاق المحسنين، الصوم لا مجال فيه إلا للمحسنين. لم يقل لك إن سبك أحد أو شاتمك خذ حقك، هذا حقي في سائر الأوقات. مسألة العفو أعلى والعافين عن الناس أعلى، لا، في شهر رمضان أنت مطلوب منك أن تكون من المحسنين، ليس مطلوبا منك أن تسير على قانون وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا، بل تسير على قانون فمن عفى وأصلح. في الصوم إن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم، إني صائم، ويقولها وهو مفتخر إني صائم، فلا أتدن إلى هذا المستوى، ولا أصخب مع الصاخبين، ولا أسب مع السابين، ولا أشاتم الشاتمين. وهذا ليس جبنا وليس خورا وليس ضعفا، بل قوة إيمان. كما امتنعت عن الطعام الحلال والشراب الحلال والشهوة الحلال، فامتنع عن أن تقاتل أحدا ممن يسبك أو يشتمك، وتتعفف عن ذلك، وتعفو عمن ظلمك، ولا تنزل إلى درك وإلى مستوى الخناقات أو السباب أو الشتم وأنت صائم. فإن سابك أحد أو شتمك فلتقل إني صائم. الغريب أن المسلم تجده في هذا الزمان كثير منا تجده يمتنع عن الطعام والشراب، وتجده متجهم الوجه، ليه أنا صائم؟ لماذا يا أخي؟ كن بشوشا، ابتسم في وجوه إخوانك، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا يتجهم. وإذا تكلم مع أحد يقول له بقول لك إيه؟ أنا صايم وخلقي هنا، أنا مش طايق نفسي. سبحان الله، هي عقوبة؟ الصوم ليس تعذيبا للنفس، الصوم ليس عقوبة، الصوم طاعة محبوبة، طاعة تقربك من رب العالمين، طاعة تجعلك قريبا من الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون. فأنت بهذا تستشرف إلى الملأ الأعلى، أنت بهذا تستشرف روحك إلى الملأ الأعلى، فحينئذ تظهر الأخلاق الحسنة. رب العالمين لم يضيق علينا من ناحية الطعام والشراب فمنعنا الطعام والشراب، وإنما رب العالمين فرض علينا الصوم في شهر رمضان لأنه يعلم أن حاجتنا إلى الجوع والعطش والامتناع عن الشهوة في ذلك الوقت أفضل لنا، أفضل وخير لنا من الطعام ومن الشراب، وأعلم بنا من أنفسنا، وأعلم بنا سبحانه وتعالى من الأطباء، وأعلم بنا من كل الخلق، ربكم أعلم بكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فرض عليكم الصوم لحاجتكم إلى الصيام، حاجتكم إلى الصيام حتى تحققوا التقوى، حتى تحققوا مجتمع المتقين. ثم بعد ذلك يحس الإنسان بالجوع والعطش، فيحس بألم الجائعين وبألم المحتاجين، وحينئذ كان المصطفى أعظم الناس وأعظم البشر، وهو صلى الله عليه وسلم المثل بالنسبة لنا والقدوة، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فكان حينما يأتيه جبريل ليدارسه القرآن، وجبريل يأتيه كل يوم لمدارسة القرآن، كان حينما يأتيه كان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يصبح أجود بالخير من الريح المرسلة. يبقى هو الجود عنده عالي جدا، ومع ذلك يزداد جدا جدا في رمضان. فلنتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، نحس بألم الجوع والعطش باختيارنا، فنحس حينئذ بجوع من جاع ومن عطش ومن احتاج، ليس اختيارا بل جبرا، لأن الله ابتلاه بهذا ولا تظن أن الله ابتلى الفقراء وابتلى المحتاجين فقط، بل ابتلى الأغنياء أيضا. ابتلى الأغنياء بأن يعطوا الفقراء، لأنه كما بيّن وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم، ليس منحة، ليس تبرعا، أنت لا تعطي تبرعا ولا منحة، فالمال مال الله. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ملكيتنا للأشياء ليست ملكية مطلقة، بل هذه الملكية عارية، عارية عن استعارة. المالك الحقيقي هو رب العالمين. الله ابتلاك بالمال وابتلاه بالفقر، وكان من الممكن أن تتغير الأدوار فتصبح أنت المحتاج وهو الذي معه المال، وكان من الممكن أن تكون أيها الصحيح أنت المريض والمريض هو الصحيح. هذه المسائل كان من الممكن أن تكون أنت المحتاج وهو الذي معه المال، هي اختبارات. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، لابد وأن تقوموا بأداء ما فرضه الله عز وجل عليك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ثم بيّن ما هو العمل الأفضل الذي يحبه الله بعد التوحيد وأداء الفرائض. سألوه فقال: سرور تدخله على أخيك المسلم. سرور، لا تكن سببا في إدخال التعاسة، في إدخال الكآبة، في إدخال الحزن على الآخرين. لابد وأن تشيع السرور بين المسلمين، اسعى إلى ذلك، وإلا فكف شرك عن الناس. سرور تدخله على قلب أخيك المسلم، تدفع عنه جوعا، تقضي عنه دينا، تكشف عنه كربا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن أسعى في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شهرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن يمشي في حاجة مسلم ليقضي له حاجته، واحد مسكين، واحد عنده مشكلة، عنده كرب، عنده كذا، عنده كذا، تمشي معاه من أجل أن تقضي له حاجته، أحب إلى الله من أن تعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لمدة شهر. إذن لابد وأن نضع هذه الحقائق أيها الإخوة أمام أعيننا، حتى يسود مجتمع المتقين، حتى نحقق مجتمع الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. شهر رمضان الناس فيه يكثرون من النفقات ومن إطعام الصائمين، وتطعم الصائم ولو كان غنيا، وتأخذ أجرا مماثلا لأجره من دون أن ينقص من أجره شيء. لماذا؟ أطعم غنيا، نعم، ما المانع؟ أطعم حتى يسود المحبة بيننا وبين بعضنا البعض. فإن كنا سنطعم الأغنياء ونطعم المقتصدين والذين ليسوا في حاجة إلى هذا الطعام، فمن باب الأولى سنطعم الفقراء. يعني الإنسان يتدرب ويستشرف بنفسه دائما إلى العطاء، حتى الفقير في هذا الشهر يعطي. فمن الممكن أن يأخذ الفقير أجر إطعام صائم وإفطار صائم ولو على شق تمرة. وما أهون شق التمرة، وشق التمر ليس غاليا والكل يستطيع أن يحصل عليه، اتقوا النار ولو بشق تمرة. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان شهر التقوى، شهر الصبر، شهر المراقبة، شهر الأخلاق الحسنة، شهر اللهم إني صائم، شهر عدم مقابلة الإساءة بالإساءة، بل أن تقابل الإحسان بالإحسان وتقابل الإساءة بالإحسان.